الحمد لله رب العالمين، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن النفخ في الصور وشيء من أحوال البعث والنشور. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الصعق، فتنتهي الحياة في الأرض وفي السماء إلا من استثنى الله تعالى، ثم ينفخ نفخة البعث فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل أو الظل شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرجه مسلم. والليت هي صفحة العنق، والطل هو أقل المطر وأضعفه، والصور قرن ينفخ فيه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم. وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك. أخرجه البيهقي. وقال الحافظ بن حجر: سنده قوي. قال عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والناقور هو الصور كهيئة القرن كما جاء عند جمهور المفسرين. وصلى قاضي البصرة زرارة بن أوفى بقومه صلاة الصبح فقرأ هذه السورة، سورة المدثر، فلما وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه إن لم تشق سمعك النفخة الأولى في الصور لهلاك هذا المعمور، فلا بد أن تشق سمعك النفخة الثانية لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، فناهيك من صيحة يقوم لها الأموات وتحيا بها العظام الرفات، وحسبك من هدة تنهد لها الجبال كالكثيب المهيل من الرمال، كما قال عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهذه أحوال لا بد لك من مكابدتها، وأحوال لا بد لك من مشاهدتها، وقد صح هذا عندك فماذا أعددت له، وثبت في نفسك فبماذا تستقبله؟ فتفكر وأطل فكرك في عظيم تلك الصيحة وشدة تلك النفخة، وتخيل قيام الناس وثورانهم من قبورهم دفعة واحدة وانبعاثهم بمرة واحدة، وأنت من بينهم وفي جملتهم، منكسفا وجهك متعثرا قدمك، وأنت حيران عطشان شاخص البصر نحو النداء، ولو وجدت مفرا لفررت. قال تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فتفكر في انكسارك وافتقارك وقلتك يوم لا تجد إلا عملك الذي عملت، واعلم أنه كلما عظم قدر رجل في الدنيا صغر هناك إلا من كان شعاره التقوى. وكل ما تراه أو تسمع به من ملك جبار أو عزيز قهار دوخ البلاد وأذل العباد، فهو في ذلك اليوم كالذرة في الرغام تطأه الأقدام، ويمحقه ذلك الزحام. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب العاقبة. وأما البعث فهو إخراج الموتى من قبورهم وإعادة أرواحهم إلى أجسامهم من أجل حسابهم وجزائهم. ولقد دل على البعث الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فعلينا أن نوقن بأن الله تعالى يبعث من في القبور وتعاد الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد أجمع المسلمون على ثبوت البعث والنشور، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجزيهم فيه على ما عملوه في الدنيا. وإنكار البعث هو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإنكار البعث سوء ظن بالله عز وجل، فإن من ظن أن الله تعالى لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته فقد ظن بالله ظن السوء. لقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على وقوع البعث، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذم الله سبحانه وتعالى المكذبين بالمعاد فقال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وتوعدهم بالعذاب والضلال البعيد فقال عز وجل: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. لقد تضمنت النصوص الشرعية جملة من الأدلة العقلية في ثبوت البعث، منها أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض وما فيهما، فالقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، بل هو سبحانه على إعادته أقدر. قال تعالى آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم، قال سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني. فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، أخرجه البخاري. وها أنت ترى الأرض هامدة مجدبة، فإذا نزل عليها الغيث شاهدت أرضا خضراء حية قد أنبتت من كل زوج بهيج. إن القادر على إحياء الأرض بعد موتها لهو قادر على إحياء الموتى. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن المعلوم بداهة أن من قدر على العظيم الكبير فهو على ما دونه أقدر، فإن من أبدع السماوات والأرض على عظم شأنهما وإحكام صنعهما وعجيب خلقهما أليس على إعادة الخلق أقدر؟ قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.